طيب طيب بالنسبة لغسل الميت، هل يلزم من غسله الوضوء أم الغسل في الأصح الأقوال؟ الغسل هو الشرع استحبابا لا وجوبا. أما الوضوء فمن للحامل. الوضوء للحامل، أيوة، من يحمل الجنازة يتوضأ، ومن يغسل ويغتسل، كل ذلك استحبابا لا وجوبا. طيب هل ينزل المغسل إلى وجوب الوضوء عليه؟ لا يا أخي، لا يجب عليه الوضوء على الغاسل غاسل ما في إلا الغسل استحبابا.